أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لدخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب أثيم. ادخلوها بسلام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اصبر على ما يقولون واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم المصير يوم مكان. واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إنا نحن نحيي وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت يا صدق الله العظيم. الفاتحة.